السلام عليكم. سامحوني عاد بعطيكم القصة الرابعة، عندي مشوار وقلت بعد يعني مدام إجازة علشان هم تستمتعون. اسمح القصة هذه حق ولد تقريبا عمره الله يسلمكم حول قاعد عد والله يعني عمره 28 سنة. اي نعم، هذا الله يسلمكم الولد من تخرج يعني او خلص مرحلة الدراسة في المتوسطة، وكان الولد شاطر ينقال عبد الفتاح، من اهل اليمن من محافظة شبوة وتحديدا من قرية اللي قال لها نصاب. المهم ان شاء الله اني نطقت الاسم صح، نصاب هذه قرية تابعة لشبوة. الولد هذا بعد ما كان متفوق وولد شاطر وحيوي ويضحك مع الناس، انقلبت حالته 180 درجة. أصبح ولد انطوائي في يوم وليلة، ما قام يطلع من البيت، دائما ينام ويحلم ويقعد يبكي ويصرخ وكأنه مجنون. مرت أول سنة ثاني سنة وهل يعالجون فيه، حاولون يعرفون شنو قصته شنو فيه، جابوا له شيوخ دين، جابوا له، ما خلوا شيء، لكن كل ما لا تزيد حالته سوء لين وصل عمره 28 سنة. والكلام هذا في 2015. ايش فيه الولد؟ ايش قصته المسكين؟ المهم قالوا الناس ان هذا الولد بدت حالته تسوء من سنة 2002 تقريبا. 2002 كان عنده صديق ينقال له صالح، وهذا كان عزيز عليه جدا وجارهم وما يستغني عنه الولد، يعني كان معاه من مرحلة الابتدائية إلى المتوسط. يوم كان عمرهم 15 سنة الولد هذا صالح اختفى، ما حد عرف شنو قصته. شلون اختفى؟ يوم الأيام، وفي الكلام هذا في 2002 أو 2003، التاريخ ما هو مضبوط يعني بشكل دقيق، لكن أيامها كانت في مباراة في قرية ينقال لها عتق، وهذه كذلك تتبع محافظة شبوة وتبعد عن نصاب اللي هي قريتهم اللي عايشين فيها تقريبا 30 كيلو. كانت في مباراة بين نادي الراية وبين نادي التضامن، فكانوا الشباب الصغار هذول اللي من قرية نصاب يروحون إلى عتق عن طريق الباص، يعني يأخذونهم مجاميع ويودونهم. فكانوا يبي يروحون عبد الفتاح هذا الولد اللي احنا نسولف قصته مع صديق عمره اللي ينقال له صالح. استأذن صالح من أهله قال لهم أنا بروح المباراة وكذي، وقالوا لا روح، وما هي بعيدة 30 كيلو، لكن بالباص أسرع يعني بدل ما يأخذونها مشي 30 كيلو. وفعلاً بالليل كل اللي راحوا للمباراة رجعوا، ورجع عبد الفتاح راح بيتهم ونام وكان الوضع طبيعي، لكن صالح ما راح بيتهم. أمه وأبوه افتقدوه، يعني وين راح صالح وكذا وليش تأخر، وهو كان مستأذن إنه يروح أصلا يعني حضر مباراة في قرية عتق، يعني ما هي بعيدة يعني. المهم لين تأخر الوقت وصار الموضوع يعني أحزن أهلهم وخلاهم يفكرون صالح أول مرة يتأخر وين راحوا. قالوا يبا أكيد راح مع صديقة منه عبد الفتاح، روحوا حق بيت عبد الفتاح. طقوا الباب على أبو عبد الفتاح، طالع لهم حياكم الله يا مرحبا. قالوا له ولدك عبد الفتاح وين؟ قال موجود داخل البيت نايم. قالوا الله يخليك لو تصحين نبي نسأله سؤال، ولدنا صالح راح وياه مباراة وما رجع إلى الآن، اسأله الله يخليك. قام أبو عبد الفتاح وصحى عبد الفتاح قال له تعال أبو صالح موجود برا عند الباب يبي يسألك عن ولده. طلع عبد الفتاح هلا عمي، قال له وين صاحبك صالح ولدي ما شفته وكذا؟ قال لا والله يا عمي. قال ليش أنت ما رحت ويا المباراة؟ قال لا يا عمي إحنا كنا نبروح المباراة بس أنا ما استأذنت من أبوي، وهذا أبوي جنبك يعني سأله، أبوي ما أذل لي إني أروح، وأنا خفت الصراحة إنه يضربني فأنا كنسلت ما رحت، لكن صالح راح وترى في باص ياخذهم مجاميع يوديهم على قرية عتق اللي فيها المباراة. قال لا ما يخالف خلاص يلا يعطيك العافية وآسف يبا صحيت الولد أنا بهالليل وخرعناه، لكن لا تلوم نحن ندور. قال لا يبا الله إن شاء الله يرد لكم وإن شاء الله سالم غانم وإن شاء الله ما في شيء ومن هالكلام. وقعدوا يدورون على صالح أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بلغوا رجال الأمن في الموضوع وقعدوا يبحثون معاهم، أهل القرية كلهم اشتركوا في عملية البحث. وين راح صالح؟ راحوا لقرية عتق، سألوا وسألوا قلبوا الدنيا ما حد شاف صالح. جاهم واحد عراف، والله العرافين أنا صراحة ودي أمسكهم بالخيازرين أقسم بالله. ترى على فكرة كل ما يدخل عراف أو ساحر أو واحد بصار ترى يشتت الجهود، يعني يعطيك معلومات والناس متعلقة بأي معلومة وممكن يخلي الناس تبحث في مكان ثاني، هو بس يبي يثبت أنه هو يعني ذكي. هذا العراف ايش قالهم؟ قال لهم صالح ما هو موجود أصلا في محافظة شبوة بالكامل، صالح موجود في تعز. قال شنو؟ شو وده تعز؟ وليش؟ قال موجود هناك، موجود في المكان الفلاني. ويطيرون أهله هناك يدوروا اقلبوا تعز فوق حدر، أبدا ما في أثر لصالح. ورجعوا وصار الحزن حزنين، اتعبوا من البحث، اتعبوا من فقدان الولد وهم بروحهم متضايقين. كل شوي واحد يطلع لهم يقول والله في واحد أنا شفته يشابه صالح موجود في محافظة فلان، وهذول المساكين يهدون أشغالهم وأمورهم ويتركون البحث في الأماكن الصحيحة، يروحون يدورون صالح في الأماكن اللي يعطيهم إياها الناس هذه أو اللي يبلغون. ترى في حقارة عند بعض الناس، أقسم بالله لو تدرون أن في بعض الناس اللي بيفقدون عيالهم وينشرون أرقام، يعني يقولونهم إذا أحد شاف ولدنا يتصل. تدرون في ناس من حقارتهم يتصلون يتمسخرون ولا يتصلون يعطونهم معلومات خطأ بس كذي للمرح والمتعة؟ تدرون ولا ما تدرون؟ أقسم بالله سألوا أي واحد يعني الله يعني يعينهم تعرضوا لاختفاء أحد أبنائهم، قول له لما حطيت الرقم شنو الاتصالات اللي جتك؟ يقول لك سوالف تنصدم. في ناس بهالحقارة؟ إيه نعم في ناس بهالحقارة، لا تستغرب. المهم ويقعدون أهل صالح يدورون أكثر من 13 سنة ما في أي أثر. لي عام 2015 الحين أسولفكم عن منه؟ عبد الفتاح الولد هذا اللي من اختفى صاحبه من 13 سنة تقريبا، وهو دخل في حالة نفسية ومضايق وكل ما لت سوء حالته. أهله قالوا يبا هذا الظاهر متأثر عشان صاحبه وكذا وتطورت معاه الحالة، يبا زوجوه وصدقوني يمكن أنه سبحان الله ينشغل وصير عنده مسؤولية ويعني يصير عنده عيال. وعرفت شلون واحد سبحان الله مرات يكون الدافع أنه يستمر في الحياة أنه يحافظ على أسرته زوجته وعياله وكذي، يصير على مسؤوليات فينسى بعض الأمور التوافه اللي ممكن هو شاغل نفسه فيها بدون ضرورة. كانت من هذه فكرتهم وفعلا زوجوه. ساءت حالته أكثر وأكثر، الولد ما قام ينام، يعني ينام يفز مثل المجنون. أهله قاموا يربطونه لما ينام يربطونه، يخافون أنه يفز بنص الليل ويقوم يركض بهالشوارع وهالوديان وممكن يسوي بنفسه شيء. خلاص وصل مرحلة الجنون. قالوا في شيخ دين هذا يقرأ قراية صراحة شيء ولا أروع، وشيخ تقي وورع. طبعا أنا عندي تحفظ من سالفة أن تجيب شيخ يقرأ عليك، ترى أنت تقرأ على نفسك أفضل من 1000 شيخ يقرأ عليك على فكرة، ها حط يعني رب العالمين ما يحتاج وساطة من أحد. أنت لو ترفع يدك بنص الليل وحيد وتخشع من قلبك، ترى استجابة رب العالمين لك راح تكون أفضل من أنك تجيب لك شيخ دين عشان أهو يدعي لك ولا يرقي عليك ولا لا. وآيات رب العالمين تقرأها في كل مناسبة وكلها تنفع في الرقية، وكلها كتاب الله كلها واحد سبحانه ومعجزة رب العالمين. المهم قالوا في شيخ دين هذا إذا قرأ على الواحد 100%. قالوا وين هذا؟ المهم ويروحون يجيبونه من مكان المكان، وتكفى يا شيخ وتكفى، ولدنا هذا صارت حالته بالويل شيء يحزن. قال حاضر. قال لهم هذا الولد يحتاج، يعني لأن حالته الظاهر مستعصية وقديمة، فيحتاج أكثر من جلسة للرقية وإني أقرأ عليه. قال هلا ما في مشكلة. وفعلا جاء وأقام بجانب بيت الولد هذا عبد الفتاح، جانب بيت أبوه، وكل يوم يجي عند عبد الفتاح يقرأ عليه ويقرأ له على الماء ويخليه يشرب وكذا ويذكره بالله ومن هالكلام، ويحاول إنه ويقرأ عليه ويقرأ عليه. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خام، استمر عليه أسبوع أسبوعين، وعبد الفتاح حالته كل ما لا تزيد لين انفجر عاد عبد الفتاح من كثر ما جاء الشيخ ويقرأ عليه وما أدري. قال حق الشيخ سكر الباب لو سمحت، سكر الباب. الشيخ سكر الباب قال شنو شفيك يا عبد الفتاح يا حبيبي؟ قال شيخ شفيك؟ خلاص خلاص أدري أنك قاعد تقرأ لي آيات من رب العالمين وكذا، أنا ما عندي اعتراض وكذا، أنا مؤمن بالله عز وجل وكذا. يا شيخ أنا لا فيني جن ولا فيني مس من الشيطان ولا أنا مجنون ولا فيني حالة نفسية. يا شيخ أنا رجل قاتل، أنا اللي مخليني مجنون اني انا قاتل صديقي، انت تفهم ولا ما تفهم؟ وينصدم الشيخ، ايش قاعد تقول انت؟ قال اي نعم، الذنب للحين قاعد يعني ياكل فيني، ماني قادر انسى اللحظة اللي انا قتلت فيها صديقي من 13 سنة. منو صديقك هذا؟ قال صديقي صالح، انا اللي قاتله. طبعا قصة صالح واختفاء صالح مشهورة جدا. الشيخ يوم سمع السالفة سكت، قال حق أبو عبد الفتاح يا أبو عبد الفتاح الحق على ولدك، ترى ولدك ما في شيء، لكن الولد قاعد يعاني من جريمة هو ارتكبها، تأنيب الضمير هذا اللي عنده هو اللي قاعد يقتله. قال شو مسوي؟ قال أروح أسأله، ترى ولدك قاتل واحد ينقال له صالح صديقه من 13 سنة، والولد من ذاك اليوم ما هو قادر ينسى واستخف. وينصدم أبوه، تعرف سالفة صالح، ويدخل على ولده يا عبد الفتاح شو الكلام؟ قال اي نعم. قال امشي مش معي، وياخذ عبد الفتاح وين وداه؟ ما وداه حق الأمن، لا وداه حق شيخ القرية، ودخل عليه قال يا شيخ أنا دخيلك بوجهك، ترى ولدي اعترف أنه هو اللي قتل صالح صديق اللي اختفى قبل 13 سنة. قال شو تقول؟ قال اي نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ويا شيخ أنا راضي بالحكم اللي تحطه علي، بس الله يخليك، ترى ولدي بروحه صاير مثل المجنون، ما أنا بالموضوع يوصل إلى رجال أم، ترى ولدي يعني قال لي إنه قاتل، لكن قال لي والله العظيم بدون قصد. الشيخ قال حق عبد الفتاح: تكلم يا عبد الفتاح، قول لي اشرح لي بالضبط شو اللي حصل بينك وبين صالح وليش قتلته. قال: اسمع يا شيخ، قال في 2002 2003 كانت في مباراة بين التضامن وبين فريق الراية في قرية عتق، واحنا كان من المقرر ان نروح هناك، وفعلا رحنا الى المكان اللي يكون فيه الباص عشان ينقلنا الى القرية. الباص راح علينا ما لحقنا، فكنسلنا فكرة ان نروح للمباراة، فقعدنا نسولف انا وصديقي صالح كالعادة نروح نتمشى وكذا. كانت في قرية، يعني اطراف القرية عفوا، فيها مزرعة، المزرعة هذه مهجورة، لكن احنا ندري ان فيها بير كذلك مهجور ما في ماي، لكن البير هذا دائما الحمام يتجمع فيه لان في رطوبه وكذا، والحمام الظاهر يدور شيء ياكله او في ديدان او في شيء. فقلنا خلنا نروح نصيد الحمام، وفعلا رحنا وكذا حاولنا نصيد الحمام، طار الحمام كله، وقعدنا انا وصالح نسولف ونضحك وكذا. فمن باب الغشمره صالح واقف على اطراف البير، فكنت بخرعه، زلت رجل صالح وطاح داخل البير، والبير عميق. يوم طاح صالح قعدت انادي: يا صالح يا صالح. يقول: اسمعي، تأوه وكذا، انا خفت وطلعت من المزرعه وركضت ورحت البيت وحطيت راسي ونمت من الخوف، ما قلت لحد. حتى بالليل يوم جوني اهل صالح من الخوف تلعثم لساني وما قدرت اقول لهم الصج، قلت لهم: لا انا يعني ما رحت المباراة وصالح هو اللي راح. قالوا: زين وبعدين شو اللي حصل؟ طبعا هني الصدمة في الموضوع، يا ريت ان الموضوع يعني جاء على موضوع انه بس خرع الولد وطاح، يا ريت. الموضوع اصعب مما تتصورون. ليش؟ عبد الفتاح يوم اطمئن ان اهل صالح صدقوه وهو الحين خلاص يعني كذب عليهم وراحوا عنه وخلاص، انتظر لليوم الثاني وراح للبير يبي يتأكد صالح ميت ولا مميت ولا. فيقول اول ما قربت من البير صالح كأنه سمع في أحد يعني حوالين البير، فقام يصرخ، فرديت عليه قلت له: صالح أنت للحين حي؟ فيك شيء؟ قال: عبد الفتاح أنت وين؟ ليش ما طلعتني؟ الله يخليك يا عبد الفتاح، روح ناد أحد من أهلي أو من أهل القرية طلعوني، الله يخليك. يقول: أنا كان أقول بس يا صالح أخاف أطلعك وبعدين أهلك يسوون لي مشكلة ولا يعتدون علي بالضرب ولا يبلغون عني الأمن. قال: يا عبد الفتاح الله يخليك، بلغهم خلي يطلعون، والله ما راح اشتكي عليك ولا حد يقرب لك ولا حد يضربك، أنت صديقي يا عبد الفتاح. قلت: أنا خلاص أوكي أوكي. يقول: فعلا كانت النية أني برجع بروح أبلغ أهل صالح. يقول: قعدت أركض لين وصلت إلى بيت أهل صالح، تذكرت ان امس بالليل هم جايين وسائلين وانا كذبت، يعني شو اقول لهم؟ اقول لهم انا كذبت؟ فيقول: خفت ورجعت البيت، بغيت اقول حق ابوي لكن تذكرت ان ابوي كان موجود في اللحظه اللي انا كذبت فيها على ابو صالح، واخاف انه يضربني، حطيت راسي ونمت وخفت اني اقول لحد الموضوع. تبون الصدمة اللي أكبر من هذه؟ اليوم الثالث يقول: رحت إلى البير أبى أتأكد إذا هو إلى الآن حي عشان أطلعه وخلاص، وأنا كان في صراع داخلي أطلعه وأتحمل العواقب ولا كذا. قال: برجع له، ورجع له مرة ثالثة ويسمع صالح شنو. خلاص بالرمق الأخير ثالث يوم الولد يبي يموت، يتأوه، بس يتأوه، وهذا ينادي صالح انت حي، ويسمع يتأوه خلاص الولد 3 أيام لا أكل لا شرب لا. تخيلوا الولد كان منتظر ثاني مرة لما جاه كان منتظر انه يروح ينادي أهله. تخيلوا شلون مرت عليه الدقائق واللحظات والساعات والنهار والليل وهو ينتظر صاحبه يروح يبلغ أهله. تخيلوا شلون مرت عليه 3 ليالي بهالظلام، والله رجال ما يتحمل، فما بالك واحد عمره 15 سنة. جاه اليوم الثالث ويسمع يتأوه ينادي يا صالح، صالح ما هو قادر أصلا يتكلم بس يون. هذا يوم شافه يون قال خلاص الظاهر صالح راح يموت، وليش أروح أبلغ أقول إن أنا، وبعدين يقول أنت اللي ذبحته، خلاص أنا ما دام منهم ما يدرون إن أنا ليش أروح أفضح نفسي. حرقة بالله، ترى هذا يرجع إلى تربيتكم لعيالكم، لازم تعرف شلون تفهم ولدك إنه ما يكذب عليك. لا تخوفه، لا قول له يا ولدي إذا طحت بورطة بلغني، لا تخاف مني الله يخليك علشان أساعدك. يبا مو لا تخاف من الضرب يا يبا، لا تخاف من إني ألومك، أنا مهما كان أنا أبوك، أنا أمك مثلا، لا تخافي مني أنا راح أساعدك، مستحيل راح أضرك مثل ما يضرونك الناس. قولي لي علشان ما يتفاقم الأمر أو تصبح المشكلة ما فيها حل. وهذا اللي حصل مع عبد الفتاح، خاف للمرة الثالثة ورجع للبيت وسكت 13 سنة، صار مثل المجنون ما هو قادر. ترى ما في إنسان يقدر يتحمل ذنب القتل، مستحيل، حتى لو كان قاتل مأجور تلقاه يصير في حالة نفسية، لأن هذا طبيعة بشرية، الله خلق الإنسان إنه ما يقدر. حتى لو يقتل إنسان يصبح إنسان غير طبيعي أو يصبح مجنون، يعني مجنون قتل أو قاتل متسلسل، خلاص يقوم يقتل بدون يعني، لازم هذا يتم قتله لأنه خلاص ما ينفع إنه يكون إنسان. أنت فهمت شو أقصد؟ هذا إنسان طبيعي ما هو قادر يتحمل، شلون تحمل 13 سنة يعني شيء خيالي فعلا. زين إذا في عقل، زين إذا تذكر. مالكم بالطويلة، يوم سمع الشيخ السالفة طار وراح بلغ أهل صالح بالموضوع، قال لهم يبا ترى قصة اختفاء ولدكم صالح على إيد صديقة اللي صديق وهو في الصغر يعني اللي هو عبد الفتاح. شنو؟ ايش قاعد تقول يا شيخ؟ قال إيه نعم، الولد اعترف حق شيخ دين، قرأ عليه ومن هالكلام طبعا تقول لي بطلال يعني شلون؟ يوم راحوا حق البير اللي سقط فيه صالح ولا قبل كم سنة، أهل المزرعة هذول قرروا أن يصلحون البير، يعني يعيدون يعني حفرة من جديد، وجابوا حفارين ولما حفروا لقوا فيه عظم البشري وبلغوا رجال الأمن وشالوا هالعظام، لكن ما عرفوا منو أهل هالجثة وما هم عارفين هالجثة هذه ولد ولا بنت، راحت ملامحها سنين. حاولوا رجال الأمن وجابوا ملفات المفقودين، طلعوا المفقودين كثير وما عرفوا منو، لكن لما اعترف عبد الفتاح قالوا خلاص هذه الجثة اللي عثروا عليها قبل كم سنة هو هذا صالح الله يرحمه. مالكم بالطويلة، تعاطفوا حتى أهل صالح، ولما عرفوا أن كذلك موضوع يعني قتل ولدهم واختفاء كان موضوع عراضي وغشمرة من يعني ناس مراهقين ما كان يقصد أنه يسوي جريمة، قام الشيخ قال أنا أحكم بينكم. أول شيء جاب أبو عبد الفتاح وخلاه يقسم أمام أهل القرية كلها، أن 40 مرة يقسم أن ما كان يعلم وأن عبد الفتاح ما بلغهم في الموضوع هذا أبدا إلا لما اعترف للشيخ، الشيخ اللي قرأ عليه. وفعلا أقسم أبو عبد الفتاح أن ما كان يدري وان عبد الفتاح ما قال لهم الموضوع الا لما جاء الشيخ يقرا عليه والولد صاير مثل المجنون. هني يرحموهم لان كان تصرف من واحد مراهق وكبر واصبح مثل المجنون، فوافقوا انه يدفعون حق الاهل صالح الدية تقريبا 20 مليون ريال يمني، وانتهت القصة الى هذا الحد. وكانت هذه من القصص اللي الغريبة، لكن انا اتمنى منكم انكم تفكرون بس لحظات في الوضع اللي كان فيه صالح داخل البير 3 أيام، والأمر التافه اللي رد عبد الفتاح لو إنه مبلغ خايف إن أحد والله يضربه ولا أحد يلومه. تخيلوا. الله يحميكم ويحفظكم ويستر عليكم وعلى عيالكم. فمان الله، مع السلامة.